الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي آخر باب الخيار، وقلنا سابقا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فهذا الكتاب يتعلق بالبيع وما يرتبط به، ليس له علاقة بالحدود ولا بالمناسك ولا بالوقت ولا بالصلاة ولا بالطهارة، وإنما في أحكام البيع، ما يجوز وما لا يجوز. هذا بيع صحيح يؤجر الإنسان عليه إذا حصل فيه أو عن طريقه على الرزق الحلال، وهذا ربا يمحق الله الربا، وبينهما فرق عظيم. ولأهمية الأمر، فقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن عرفها أقره، ومن جهلها أخرجه من السوق، وذلك حفاظا على دينه وحفاظا على معاملاته أن يقع في الحرام. قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، فالإنسان قد يحتاج إلى بعض الأمور ويحتاج إلى بعض المتطلبات ولا يجد من يهديها إليه أو يقدمها له بدون مقابل، فلا بد من البيع أن تصل إليه بطريق الحلال، وذلك عن طريق البيع. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني هذا الكتاب فأقول بعتك، بعني هذا الكتاب بعشرة فأقول بعتك، هذه صيغة قولية. وصيغة فعلية، أعطي الخباز ريال ويعطيني ما يقابله من خبز، أعطي صاحب الفاكهة، أعطي صاحب اللحم، ويعطيني ما أحتاج إليه مقابل هذا المبلغ، بدون أن أقول بعني وبدون أن يقول بعتك. وأي من الصيغتين، القولية أو الفعلية، استعملناها جاز ذلك. قلنا بأن للبيع سبعة شروط لأجل أن يكون صحيحا وسليما ولا إثم فيه ولا ضرر، فلا بد من سبعة شروط. أولا الرضا. أولا نقول الشرط، ما هو الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، وشرحنا هذا التعريف. ولا بد من توفر سبعة شروط. الشرط الأول الرضا، إلا من أقني بحق، يعني ما في بيع بطريق الغصب، بطريق الإلزام، بطريق القهر، بطريق الجبر، ما إلا بالرضا، إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ يكون في ذمته لزيد كذا ولعمر كذا ولبكر كذا ولمحمد كذا، ويعبى التشديد فيرفعون أمره للقضاء، فيحكم عليه القاضي ببيع ملكه، ببيع دار أو عقار أو سيارة، لأجل أن يسدد ما في ذمته للآخرين. فهذا إكراه، ولكن نقول إكراه بحق. الشرط الثاني الرشد، لازم أن يكون البائع والمشتري كل منهما راشد، وبمعنى أن يكون بالغ عاقل، بمعنى أن يكون في حالته المعتبرة شرعا من حيث البلوغ ومن حيث العقل. أما إذا كان صغيرا فلا، صغير مثلا عنده عمارة في العزيزية ورثة عن أبيه، أقول بيعني إياها بريال بريالين، يأخذ ريال ويشتري فيه حلوة ولا ما أشبه ذلك، فهذا غير صحيح. لكن الصغير يمكن أن يقبل بيعه فيما حدد له، فيما قال له أبوه. إذا قال أبوه بيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، والتزم ما وجهه به أبوه صحيح، وإلا فلا. فنقول أولا الرضا إلا من أكره بحق، والرشد إلا فيما خول للطفل من قبل والده أو من قبل أخيه أو من قبل قريبه. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان كلب فالكلب لا يباع، إذا كان خنزير فالخنزير لا يباع، إذا كان ميتة فالميتة لا تباع، إذا كان خمر فالخمر لا يباع. فالشرط الثالث أن تكون العين مباحة المباعة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له من قبل مالكه. أنا أملك السيارة أبيعها، السيارة لوالدي أو لأخي قال لي باعها، وبعتها لأنه مخولا. أما أن أجي سيارة واقفة هنا أو هناك وأقول من يشتري، فهذا غير صحيح. لابد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدور على تسليمها. أما إذا كانت العين المباعة لا نقدر على التسليم فلا يصح البيع، وذلك إذا بعت طيرا في الهواء، إذا بعت طيرا في الهواء من يقدر يستلم، إذا بعت سمكا في الماء فهذا غير صحيح لأني لا أستطيع التسليم. الشرط السادس معرفة المبيع معرفة كاملة، لا غموض فيها ولا إشكال ولا خفاء. بعت أرضا بمكة أقول بالمخطط رقم كذا، وفي الحي رقم كذا، وحدودها من الشمال كذا، ومن الجنوب كذا، ومن الشرق ومن الغرب كذا، والمساحة الإجمالية كذا، وجيرانها إلى آخره. وحتى أما أرض في مكة فيمكن الأرض اللي في مكة هذه تكون في بحرها، ويمكن تكون عند المشرق عند الحرب، وهذا يختلف. فلا بد أن أحدد المكان تحديدا لا غموض فيه ولا إشكال ولا جهالة. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. بيت بكام؟ بألف. الألف هذا هل هو جنيه؟ هل هو ريال؟ هل هو درهم؟ هل هو كذا وكذا؟ وحدد المبلغ. أما ألف أو مئة ما يكفي. إذا قلنا مليون، من يمكن مليون؟ هلا لا، يمكن مليون قرش، يمكن مليون ريال، يمكن مليون جنيه، وهكذا. فلا بد أن نحدد العملة تحديدا لا مجال للجهالة فيه. فهذه سبعة شروط. ثم انتقلنا أيها الإخوة الأكارم إلى باب هو باب الخيار. فالشريعة الإسلامية تجعل مجالا للتفكير، هل في هذه الصفقة مصلحة؟ هل فيها غبطة أم فيها ضرر؟ يفكر الإنسان. فلو قلت بعني هذه الكار من مليون، قال بعتك، ولازم يمكن بعد ساعة ساعتين أرى أن هذه الصفقة فيها ضرر علي، ومن أين أحصل على المليون وكيف أتصرف فيه؟ فلذلك جعلت الشريعة فرصة للتفكير، وهو الخيار. أولا خيار المجلس. ما دمنا جالسين، لو جلسنا بعد العشاء الى صلاة الفجر ونحن في مكان واحد، فانا من حقي اي ساعة اقول عدل، وهو من حقه ان يقول عدل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا حصل التفرق بدون ان ابدي رغبة في الغاء الصفقة فيلزم البيع، او يبدي الطرف الثاني. الخيار الاول قلنا ايها الاخوة الاعزاء خيار المجلس ما دمنا جالسين. قد تكون الصفقة قلنا كبيرة ويترتب عليها التزامات، وجلسنا ساعة او اكثر او اقل، وحان وقت الصلاة ونريد ان نقوم لصلاة الظهر او صلاة العصر، او اذن المغرب، او نحن بين المغرب والعشاء واذن العشاء ونقوم لصلاة العشاء، وانا لم تتضح لي الصورة بعد، ولم يحصل عندي القناعة التي ارتاح لها واطمئن اليها، فانتقل من خيار المجلس الى خيار الشر. اقول انا الرؤية بعد لم تتضح لي، وانما اريد خيارا الى يوم الجمعة، اريد خيارا الى رمضان، الى العيد، الى الحج، الى نهاية العام، الى سنة، فاطلب فرصة لاجل اما ان اقدم واما ان احجم. انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشر، قد يكون هناك غبن، والغبن يكون في ثلاث حالات: اما بتلقي الركبان، انسان جاهل في السلعة وجاهل في قيمتها، فقلت بكم بعني اياها بعشرة ريالات وهي تساوي الف، بعني اياها بالف وهي تساوي عشرة الاف او اكثر، لانه لا خبرة لديه ولا معرفة ولا دراية، فهذا يعتبر غبن. الثاني الاسترسال، ذهبت لاشتري سيارة وانا خالي الذهن عن معرفة عن المعرفة بالسيارات، فوجدت سيارة في المعرض، قلت لصاحبها بكم؟ قال اشترى عند كتب اشتري 100 ألف. قال خذها 100 ألف، إما تسوى إلا 5 ولا 10. فهذا يكون استرسال، البائع أو المشتري لا خبرة له بالبيع ولا دراية ولا معرفة، فهذا يسمى مسترسل، فمن حقه أن يدفع الغبن. الثالث إذا وجد ناجش، ناجش، والناجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما أراد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. فلان عنده سيارة يريد يبيعها وأخذ 2 من أصحابه، قال إذا وقفنا في المعارض افتح الباب ب50 ب60 بكذا، انا ما رايح ابيع عليكم، بس يجي واحد زبون ويمكن نبيع عليكم. فقلنا من يشتري؟ قالوا 70 ألف. انا لما رأيت، لا خبرة لي بالسيارات، لما رأيت الرجلين قالوا 70 ألف وتوسمت فيهم الخير وانهم اهل دراية، قلت 71. قالوا توقع وتستعر، خذ السيارة. فهذا نجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وانما اراد نفع البائع او الاضرار بالمشتري. فاذا ثبت هذا فمن حق الانسان ان يدعي الغبن. والغبن ليس له تحديد، يعني ما نقول غبن 5%، 7%، 6%، لا، وانما ما قال اهل الدراية، ما قال اهل المعرفة، ما قال اهل الخبرة، ما قال اهل هذا الشيء بانه فيه غبن، من حق الانسان ان يبتدي. لكن لو قالوا شيء عادي، يعني بعض الناس يبيع 100 وبعض الناس يبيع 105 والبعض الاخر يبيع 110، والعشرة بسيطة 10%، فلا نسمع دعوى غبن بمثل هذه الصورة. الخيار الذي بعد هذا هو خيار التبليس. التبليس يعني فيه، يعني اظهر العين المباعة بالصورة غير الحقيقية، يعني تكون الدار متهالكة وفيها عيوب كثيرة وفيه أضرار، السباكة، الكهرباء، ماء، المفاتيح، الأقفال، أجي وأعمل لها ديكور، ديكور كامل بحيث لا يرى العين، لا يرى على لا يراها على حقيقتها، فهذا تدليس. ومثل الفقهاء لذلك بالمصرات، بالمصرات أي الشاة أو البقرة أو الناقة يتوقف عن حلبها 3 أيام أو أكثر لأجل أن يكون ضرعها كبيرة، ويتوقع الإنسان بأنها دائما هكذا بها لبن كثير وهي ليس فيها شيء، فمن حقه أن يقيم دعوة. بعدين خيار، بعد هذا خيار العيب، اشتريت سيارة بعدين وجدت الماكينة فيها خلل، وجدت الدفرنس، وجدت مثلا الدينامو، وجدت فيها أشياء مختلة، فهذا يعتبر عيب. وإذا وجد عيب فالإنسان بالخيار، إما أن يأخذ العرش وإما أن يرد السلعة. ثم بعد ذلك إذا حصل يعني اختلاف بعيد، يقول الإنسان اشتريتها 100 وذاك يقول لا بعتها عليك 110 120، فإن وجد بينة وإلا فإنهم يتحالفون، كل واحد يحلف على أنه يبي يحلف البائع أولا، ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، ويقول المشتري ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا، ثم بعد ذلك ننصف ونلغيها، ثم بعد ذلك الخيار الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن اختلف في قدر مبيع، إن اختلف في قدر مبيع، البائع قال أنا بعت عليك قاتل زيني، والمشتري قال أنا اشتريت 3 والقفيز قلنا 12 صاع، القفيز 12 صاع وقدره بالكيلو 26 كيلو و64% من الكيلو، يعني 26 كيلو ونص، هذا هو القفيز، وهو مكيال كان موجود وانت الان عندنا الكيلو. فاذا قال قفيز فنعرف القفيز هذا من خلال الكيلو الذي نتعامل به. انا اشتريت من شخص مثلا قدرا، يعني نقول على مثل ما قال هنا قفيزين ب100 ريال، او البائع يقول بعتك قفيزين ب100، انا اقول لا اشتريت منك 3 ب100، يعني اذا قال اشتريت بعتك قفيزين يعني حوالي 53 كيلو، انا اقول اشتريت 3 يعني حوالي 76 كيلو، وهذا فرق بينهما. فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. نعم. وإن اختلف في قدر مبيع بأن قال بائع بعتك قفيزين، بعتك قفيزين، وقلنا القفيز بالنسبة للصاع النبوي 4، بالنسبة للصاع 12 صاع، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد قدر ملء الكفين، وهو هكذا المد قدر ما يملا الكفين اذا اجتمعا، وقد احضرت في درس سابق المد النبوي ورأيتموه جميعا. فالصاع 4 أمداد والقفيز 12 صاع، والقفيز بالنسبة للكيلو 26 كيلو و64% من الكيلو. نعم. وإن اختلف في قدر مبيع بأن قال بائع بعتك قفيزين فقال مشتري بل 3، فقول بائع لأنه ينكر الزيادة، قول المنكر على الزين أنه ضامن، فهو الذي نقبله كلامه ونقبل قوله. فقول بائع بأنه منكر للزيادة والبيع يتعدد والبيع يتعدد متعدد البيع، فالمشتري يدعي عقدا آخر وهو ثلاثة أقفزة، والبائع ينكر يقول لا تلقى في زين فقط. نعم. فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف في الثمن، بخلاف الاختلاف في الثمن، لأننا إذا اختلفوا في الثمن فالقول قول المشتري لأنه هو الضامن. نعم. بخلاف الاختلاف في الثمن أو في عينه أي المبيع، فبعتني هذه الجارية، فيقول بل الأب. فالقول قول البائع. نعم. فقول بائع أخطأ لأنه كالغارب، ولاتفاقهما على وجوب الثمن واختلافهما في التعيين. نعم. الآن عندنا مسألة جديدة. أنا اشتريت من صاحب مكتبة قلم، اشتريت هذا القلم ب10 ريالات، فأنا قلت بيعني هذا القلم ب10، فأنا بعتك. طيب عطني القلم، قال لا عطني ال10 انت اول. هو خاف ان اخذ القلم ولا اعطيه المبلغ، وانا خفت ان اعطيه القلم ان اعطيه المبلغ ولا يعطيني القلم. ما الحل؟ ذهبت الى شخص عنده عقار، فقلت بعني الدار الفلانية ب100,000، قال بعتك. قلت طيب نذهب الى كاتب العدل للافراط، قال لا عطني المبلغ اول. طيب اعطيك المبلغ يمكن بعدين ما تفرغ لي. فحصل بيننا منازعة، انا اقول اعطني وهو يقول اعطني. انا مقتنع بالشراء وهو مقتنع بالبيع، واتفقنا على القيمة وعلى المبيع، لكن انا ما عندي ثقة فيه لاني اعطيه المبلغ يمكن يروح المبلغ ولا يعطيني شيء، هو ما عنده ثقة يعطيني السلعة يمكن استلم السلعة ولا اسلم شيء. فما العمل؟ الحاكم الشرعي يعين شخصا يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المثمن، ثم بعد ذلك يعطي المشتري السلعة المباعة ويعطي البائع الثمن ويحل الاشكال. لانه قد مثلا يأتي انا اشتريت هذا ب1,000 ريال، ياخذ 1,000 ويحطه بجيبه ويلا اعطني بعدين بكره، يعني اضعت الحق فيه. قد يعطيني السلعه وما عندي وقله بكره ولا بعده وبعدين يروح له، فكل واحد قد لا يثق للثاني. هل يكون البائع هو اللي يسلم اول ولا المشتري هو اللي يسلم اول؟ وكل واحد رافض ان يبدا التسليم اول، كل واحد يقول اعطني اول. فمعنى الحاكم يعين ثقة يأخذ من المشتري الثمن ويأخذ من البائع السلعة، ثم يعطي هذا ويعطي هذا وينتهي الإشكال. هذا إذا كانت السلعة قد بيعت بثمن حال، أما إذا بيعت بثمن مؤجل فهذا أيضا حكم آخر، و حتى المؤجل لا يؤجل، وإنما يمكن أن يأتي بضمين إذا خشي الإنسان أن لا يحصل على نقوده وقت استحقاقه لها. نعم. وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل الآخر، فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم، لا أسلم المبيع حتى أسلم الثمن. راحوا للمعارض واشترى سيارة ب20,000، البائع قال عطني 20,000، المشتري قال عطني السيارة، والسيارة ايضا تحتاج الى التنازل عند المرور وكتابة عقد وكذا، فكل واحد ما هو واثق في الثاني. المشتري يخشى انه يدفع الفلوس بدون السيارة، ما هي قد يكون عليها طلبات، قد يكون عليها التزامات، قد يكون عليها مخالفات الى اخر، قد تكون السيارة مطلوبة الى اخر. والبائع ما هو واثق انه يسلم السيارة وقد يحصل فيها ما يحصل فيكون هو يعني السبب. فما العمل؟ نقول الحاكم يعين ثقة يأخذ من هذا المبلغ ويأخذ من هذا العين المباعة، ثم بعد ذلك يعطي كل واحد منهم. يعني حتى الآن عندنا مثلا في المعارض، في معارض السيارات، أنا ذهبت بسيارتي وبعتها، المعارض يحجزها. لو قلنا مثلا بكرة عمل التنازل عند المرور وعند الجهة المعنية وباخذ الليلة السيارة معي، راح المعرض ما يصير معي واحد، يقول لا ما دام السيارة بيعت لازم تبقى عندي. الرجال اللي دفع الفلوس لو قال له صاحب الفلوس اعطني اياها مثلا الان وبكره انا اجيبها معي، قالوا لا، الفلوس والسيارة تبقى عند صاحب المعرض، وذلك ضمانا لحق البائع وحق المشتري بحيث لا يطغى اي منهم على صاحبه. نعم. وقال المشتري لا اسلم الثمن حتى اتكلم المبيع. والثمن اي معين في العبد، نصب عدل اي نصبه الحاكم ليقطع النزاع، وذلك لينهي الاشكال ويقطع النزاع، ياخذ من هذا وياخذ من هذا، ويسلم البائع حقه ويسلم المشتري السلعه. نعم. يقبض منهما المثمن والثمن ويسلم المبيع لمشتري، ثم يسلم الثمن لبائع، لأن قبض المبيع من تتمات البيع في باب الصور. واستحقاق الثمن، واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع، ما يمكن نعطي البائع الثمن إلا إذا تم البيع. أما إذا كان البيع فيه إشكال فلا نعطي البائع الثمن، لا يمكن نعطيه المبلغ يروح علينا. نعم. واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع ولجريان العادة بذلك، وإن كان الثمن دينا أجبر بائع. إذا كان الثمن دين يعني اتفق على أن السيارة بعشرة آلاف لكن برمضان المبلغ المبلغ ما يدفع إلا بعد الحج، المبلغ ما أنا أجرت داري مثلا وقلت من الآن لكن ما أستلم الأجرة إلا بعد ما يسافرون الحجاج بعد نهاية الحج، فالأجرة دينا أو الثمن مؤجل، فيجبر البائع على التسليم، وإذا خشي من فوات حقه قيل للمشتري أحضر كفيلا غارما يغمان عندما يتعذر أن تسدد ما نريد منك. نعم. وإن كان الثمن دينا أجبر بائع على تسليم المبيع بتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتري على تسليم ثمن إن كان الثمن حالا في المجلس، وإن كان دينا نقول له أحضر كفيلا يضمن الحق ويعطيه لمستحقه عند أوان وقته. نعم. إن كان الثمن حالا في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا بإمكانه، وعلم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، وعلم منه أنه ليس للبائع، يعني مثلا الثمن دين وصعب الثمن دين ولا يستحق إلا في رمضان، ما من حق البائع أنه يحبس السلعة عنده إلى رمضان أو إلى الحج، لا يلزم يسلمها الآن، وأما الثمن فهو يسلم في حينه، وإذا خشي من عدم التسليم في حينه طلب منه أن يحضر كفيلا غارما. نعم. وإن كان الثمن حالا دون مسافة قد حجر على مشتري في ماله كله حتى المبيع حتى يسلم، أي الثمن خوفا من تصرفه فيه فيضر ببائع. نعم. وإن غيبه أي غيب مشتري ماله ببلد، يعني هو في مكة وماله في بلد بعيد، ما العمل؟ ما عندنا شيء، والسجن كيف ما نستفيد شيء إذا سجلناه. نعم. أي غيب مشتري ماله ببلد بعيد مسافة قصر، وإن كان أو كان ماله به، أي البلد البعيد ابتداء، يعني في بلد ثاني، أو أعتارا يعني كان غني ثم بعد ذلك صار مؤسرا كثرت الحقوق عليه وكثرت الالتزامات، ولم يستطع ان يفي بما في ذمته فاعسر. نعم. او ظهر اسره اي المشتري فلبائع الفسخ، لان الرجل ماله وين؟ ما عنده مال بهالديار هذه، وبلد بعيده ولا يمكن الحصول على شيء، وهنا ما معه شيء، واللي بيده ولا نعسر، فمعناه انه ياخذ السلعه ولا يصدق فلبائع الفسخ. نعم. فلبائع الفسخ لتعذر قد الثمن كمفلس. كمفلس يعني، وعندنا حديث من وجد ماله عند من افلس فهو احق به. فمثلا انا بعت سياره ب10,000 ريال على شخص وقال بعد يومين ثلاثه اسبوع اعطيك المبلغ، بعدين تبين ان الرجال ما عنده شيء وذمته عليه التزامات، عليه هذا 2000 وهذا 3 وهذا 4 وهذا 5 وهذا 10، معناه انه من الصعب انه يسدده، والرجل مفلس عنده شيء بسيط يوازي 5% مما عليه من الديون او 10% من عليه من الديون، فالقاضي يحصي ما لديه ويبيعه.